هتهلك أم لا؟ هتهلك. وسرعان ما يتأفف المرء من العلم الشرعي ويرجع وينتكس مرة أخرى ويرجع يقول يا ليتني. فالمفروض الإنسان يأخذ نفسه بالتؤدة بالتؤدة تؤدة في طلب العلم. يعني أنا قلت لك دلوقتي عاوزك تطلع لي استندرة بس من هنا. الذكي هيجيب سلم بس الذكاء ده نوعين. واحد هيجيب سلم ويحطه بس هيرجع لورا أول مسجد ويقوم ناطط لأول سلمة من فوق مش من أول سلمة لتحت. ده سرعان إيه؟ هيقع على جدر رقبته وتنكسر. إنما التاني بقى اللي أذكى منه يعمل إيه؟ هيطلع درجة درجة بس الدرجة الأولى يطلع واخد عليها نفس ياخد نفس صح؟ كده استفاد ولا ما استفادش؟ صعد الدرجة الثانية نفس هياخد نفس فيها ولا مش هياخد نفس؟ هياخد نفس. استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد حتى يصل إلى النهاية. وامشي رويدا تجيء في الأول. برضو في طلب العلم تمشي رويدا. يعني يا إخوانا من الممكن أنت تجلس في مسألة تحقق فيها 4-5 أيام. يعني في مسائل كانت بتتعرض وتتعنى لنا نقعد 4-5 أيام عشان نطلع بكلمة وفي النهاية أكتب كلمة. واحد يقول لي ده أنت بتضيع وقتك صح؟ دي تضيعوا الوقت. إيه رأيكم؟ حد جرب اللي أنا بقوله؟ أنت ممكن تقعد 4-5 أيام عشان تطلع بمسألة بكلمة في مسألة. حد جرب؟ دي لذة العلم الشرعي بقى أن أنت تغوص في بطون الكتب وتقرأ هنا وهناك حتى تطلع بإيه؟ بكلمة واحدة تستفيد من ورقة. في خلال 3-4 أيام دول يا إخوانا قرأت أنت البحث ده أكثر من 20-30 مرة في 20-30 كتاب. يبقى البحث ثبت في دماغك ولا لأ؟ لما يجي واحد يقول لك أنت طلعت بالكلمة دي ليه يكون إيه؟ كنت عارف المسألة. تقول أنا طلعت بيها عشان فلان قال وعلان قال والترجيح والراجح والمرجوح وما شابه ذلك. فهي القضية لا تتعجل لا تتعجل. تفضل مين العزة؟ الرمح القصير. عنزة بخلاف عنزة. طبعا يا أخوانا الشيخ مصطفى العدوي هيجي دلوقتي إن شاء الله في محاضرة بعد العشاء. يا ريت الإخوة تكون حريصة على الحضور. الشيخ مصطفى العدوي له محاضرة هنا الآن بعد العشاء إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر منق مباح كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. يعني كل شيء ينقي أثر هذه النجاسة من البدن يجوز استعماله ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مسحات. يبقى لازم عشان تستجمر تمسح كم مرة؟ 3 مسحات. تاخد 3 أحجار وتمسح بيهم. واضح؟ طب لو أن المحل نقيناه بأقل من 3 مسحات شرط أن أنا أكمل 3؟ شرط أن أكمل 3 في المسح ولا لا؟ يجوز ولا شرط؟ شرط ان انا اكمل الـ3 مسحات. شرط ان اكمل الـ3 مسحات. طيب لو حجر ليه 3 جهات يجوز ان امسح 3 مسحات بالحجر ليه 3 جهات؟ يبقى الـ3 جهات مقصودة ولا الـ3 مسحات هي اللي مقصودة؟ يبقى اشترط 3 مسحات ام لا؟ لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. طبعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العظم قال إن هو طعام إخوانكم من الجن. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يقول لا يجوز استقبال القبلة والاستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. يعني انت عاوز تقضي حاجتك تقضي الحاجة من بول او غائط هل يجوز ان تقضيها في الصحراء من غير حائل؟ يعني في الصحراء كده وانت عاري ولا لابد ان تضع بين يديك حائلا؟